نأتي لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل لما ذكر الوصية بالوالدين قال: حملته أمه. الخطاب للإنسان والوصية له ببر والديه. ثم بعد أن ذكر الله الوالدين إجمالا جاء إفراد الأم: حملته أمه. في آية الأعراف الله عز وجل ذكرها إجمالا، لكن هنا جاءت المفردة نفسها: حملته أمه. وفي القرآن: وهنا على وهن، كرها ووضعته كرها. كل هذه العبارات المفردات التي جاءت بعد تعضد المفردة الأولى، وهي قول الله عز وجل: حملته أمه. يأتي الخطاب في القرآن ما بين موسى وهارون. موسى يترك أخاه هارون على بني إسرائيل: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يخرج موسى لملاقات ربه، يظهر السامري يدل بني إسرائيل على العجل ليعبدوه، يسعى هارون أن ينبيهم على أن هذا الأمر فتنة، لكن بني إسرائيل لم يستمعوا لهارون. يعود موسى إلى قومه فيجد قومه قد عبدوا العجل، فيلقي الألواح شططا غضبا، كما قال ربنا جل وعلا: وألقى الألواح وفي نسختها هدى. كل ذلك للغضب الذي اعتراه، يريد أن يذهب إلى أخيه ليعاتبه ليلومه: كيف تركتهم يصنعون هذا؟ فيأتي هارون وهو يرى الغضب على وجه أخيه وفي أوداجه، فيريد أن يستعطفه، فلأي الكلمات يلجأ هارون؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هارون هو أخو موسى لأمه وأبيه، لكن هارون ذكر الأمة دون الأب حتى يستعطف أخاه. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا أيها المبارك في كتاب الله جل وعلا. نأتي إلى أخبار الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لمن سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ نحن نتكلم عن المفردة لا عن شرح الأحاديث، نعلق تعليقا. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في حديث آخر قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فيأتي لفظ الأم ظاهر في الخطاب النبوي. فمن أراد أن يرقى منبرا، يكتب محاضرة، يلقي درسا، يعلم أبناءه، لابد أن تكون لديه خلفية ثقافية تستنبط من مصادر ثقافتنا العربية والإسلامية كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي وردت فيها ذكر الأم كثيرة. لكنني كما قلت أنا أمر إجمالا حتى أعينك كيف تكتب خطبة، تلقي محاضرة، تحضر درسا وما أشبه ذلك.